هو امر واحد، اننا نمارس كل هذا لا حرج فيه، بشرط انه المجلس والبرلمان ولا الحكومة ولا المنتخبين لا يمسوا ثوابت الشريعة. ما يجوز لهم ان يصوتوا نحلل الخمر او نحرمها، الله حرمها انتهت. فالديمقراطية اذا التزمت بثوابت الشرع نحن نحترمها، اما اذا الديمقراطية خالفت ثوابت الشرع فهنا خالفت ما نفهمه من امر الشورى. فالشورى تحت الوحي وليست فوق الوحي، الديمقراطية تحت الوحي وليست فوق الوحي. هذه معاني مهمة جدا، ومزيد من هذه المعاني نختم بها هذه الحلقة بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة، وفي الجزء الأخير من حديثنا عن الاستشارة والمستشار أريد أن أتكلم عن شروط المستشار، من نستشير، لكني أحببت أن أفعل هذا من خلال استخراج هذه الأمور من خلال آراء الشباب. فسألكم يا شباب عن سؤال بسيط جدا، إذا قررت أن تستشير، ما تستشير أي إنسان، هناك شروط في من تستشيره، فسؤالي لكم ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الذين تستشيرونهم، ما هي شروط المستشار؟ تفضل. دكتور، أعتقد أنه يكون ذو خبرة لكي يعطي الخلاصة، مو مثلا يعقدها بالأشياء يصير ينقص يزود. نعم، يعطي الخلاصة يعني يعطي الثمرة. فإذا صاحب خبرة، خبرة في إيش؟ خبرة في المجال، في المجال اللي راح تستشيره فيه. نعم. طيب، فهذا معنى مهم جدا. يعني أنا مرة واحدة من البنات عندها مشكلة متزوجة وعندها مشكلة وتساور أختها اللي ما هي متزوجة، ما فيها. وهذا يحدث كثيرا على فكرة بين البنات بالذات، أن تستشير واحدة في عمرها ما عندها أي خبرة ما عندها أي تجربة تستشيرها. طبعا اللي يحدث ماذا يحدث؟ أن تعطيها رأي غلط وبعدين تروح تفضح سرها بين الناس، فمصيبتين. يا بنات، بالذات البنات، تعلمنا شروط المستشار والتزمنا بها، ما تشاورون أي إنسان، فهذا شرط رئيسي صحيح بارك الله فيك، أن تشاور إنسان خبير في مجال الاستشارة اللي قاعد تسأل عنها. حلو، ممتاز، تفضل. الوقت المناسب. نعم، شنو يعني؟ كيف يعني؟ إذا تساوي أي مشروع تكون استشارة في الوقت اللي أحتاج فيها. نعم، يعني المستشار يعطيني معلومات حتكون بالوقت اللي أنا بدي إياه، ممكن عشان إنه قبل ممكن يعطيني معلومات أنا ما أفهمها أو نعم. ما أكون مستوعب. أحسن، بعد تكون متأخرة. إذا ما تستشير مبكر جدا لأنك راح تنسى الاستشارة، وقد قد تطرأ أمور أخرى فأنت محتاج استشارة جديدة. وأيضا ما تتأخر، تكون الأمور حسمت وانتهت وجالس تستشير، ما في فائدة من الاستشارة. ذاك حتى على فكرة في موضوع الاستخارة اللي هي صلاة ركعتين، فأنت تصلي ركعتين تستخير الله عز وجل أن يختار لك ويشرح صدرك. على فكرة في قضية الاستخارة ما في حلم ترى ولا رؤية ترى، ما في هالكلام. الاستشارة أن تصلي ركعتين وتقرأ الدعاء، إذا انشرح صدرك تعمله، ما انشرح صدرك ما تعمله. طيب ما شعرت بشيء، تعيد الاستشارة مرة، الاستخارة مرة ثانية في يوم ثاني وثالث. سيدنا أبو بكر ظل شهر كامل في كل يوم يصلي استخارة في قضية جمع القرآن إلى أن شرح الله صدره له. فإذا ما في رؤية ننتظرها ولا غيرها. كذلك في قضية الاستشارة تختار الزمن المناسب. إذا أنت حاسم رأيك ومقرر ومنتهي بعد راح تشاور، ما لها قيمة هذه الاستشارة. إذا الاستشارة قبل حسم الأمر، قبل اتخاذ القرار وليس بعد اتخاذ القرار. أحسنت. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه يكون متخصص وذو خبرة وناجح في ما تساور واحد فاشل، ها؟ ناجح في الموضوع، راجح في الموضوع، ما هو ما تساوروا الفاشلين. أنا أستغرب في بعض الدورات الآن اللي يسمونها البرمجة اللغوية العصبية، اللي ياخذ أسبوعين ويصير ممارس، وبعدين أسبوعين ثانية يصير ممارس أول ويصير ويبدأ يقدم دورات، يبدأ يقدم دورات. واحد من الذين يقدمون دورات، أنا أقول لكم، أنا احتكيت بنفسي، أحدثكم عما علمتني الحياة، واحد من الشباب الذين يدرسون النجاح في الحياة. هذا شاب ما أكمل الثانوية فشلا، يعني مو سبب آخر، فشلا ما أكمل الثانوية، راتبه لا يتجاوز 1000 ريال في الشهر، وتزوج وطلق زوجته ويعلم الناس النجاح في الحياة. طبعا الشاور إنسان أثبت نجاح. طيب سؤال، اللي فشل ما تعلم؟ فشل تعلم، ممكن نتعلم منه لأن نتعلم صح. فليس فقط الناجح، أيضا الفاشل إذا كان ثبت لدينا أنه تعلم من تجربته. كيف نعرف؟ كيف أعرف؟ لها قاعدة بسيطة، أن يكون جرب مرة أخرى ونجح. فكون فشل صار واحد زوج وطلق، هو تعلم من هذا، زوج مرة ثانية ونجح زواجه، ما هذا أقدر عن من غيره على شرح مشاكل الزواج والطلاق أكثر من الذي فقط نجح. فإذا لا تكشوا من الذين فشلوا سابقا إذا كانوا قد استدركوا ونجح. طيب بعد خالد رايك. بسرعة أنا برأيي ثلاث أشياء. أول شيء مثل ما قالوا يكون له خبرة بالمجال اللي أنا بستشيره فيه. نعم. وثاني شيء استشير ناس راح يأثر فيهم نتيجة القرار اللي أنا بسويه. يعني استشير موظفين، استشير يعني ناس بتأثر عليهم يعني بطريقة مباشرة القرار اللي بسويه. وثالث شيء يمكن ما يكون له لا خبرة ولا أثر، بس إنه شخص أنا مثل واثق فيه إنه نسوي قرارات ناجحة في حياته، أو إنه نقدر نعتمد عليه بمواقف كذي، أو له خبرة مثلا بشركات ثانية أو بمواقف ثانية، صاحب تجربة سواء في مجال ممكن أو ممكن يكون له عمر، ممكن يكون إنه العمر جزء من المسألة، سن يعني أسن مني ممكن أسأله. طبعا لا، على فكرة العمر هو جزء أيضا من المعادلة. ها يعني تستشير واحد جزء من الخبرة أنه تمر بتجارب، فالعمر ليس مجرد، يعني ممكن في بعض الناس وصل عمر كبير بس ما عنده أي تجارب، وفي ناس عمره 30 سنة يمكن لك تجاربه كثيرة. فهي العمر بمعنى عمر الخبرة وليس عمر الزمن يعني. فالمعاني اللي تفضل فيها صحيحة، خلوني ألخص لكم اللي ذكرتوه صحيح، لكن احنا نحطه على شكل معادلات. المعادلة الأولى عندنا خمس شروط للمستشار، خمس، طبعا في شروط كثيرة لكن هذه الخمسة الرئيسية. اولا صاحب عقل متزن، صاحب حكمة نسميها، واضح انه من حكيم من اهل الحكمة. فاذا هذا معيار رئيسي نبحث عنه. المعيار الرئيسي الثاني اللي نبحث عنه انه صاحب تجربة ناضجة في مجال الاستشارة كما ذكرتم، تكررت هذا وهذا كلام صحيح. الامر الثالث تستشير شخص صاحب خلق ودين، صاحب خلق ودين، لان اللي ما عنده خلق ودين قد يسير عليك ببعض الامور ان فيها غش وخداع ولف ودوران وفهلوة ويعتبرها فهلوة وشطارة، لان ما في دين ولا خلق يحكمه. فانتبهوا الى هذه المسألة. المسألة الرابعة انه مؤتمن على الاسرار، مؤتمن على الاسرار. اذا كنت تستشير في امر خاص وتخشى ان هذا الامر يظهر، تستشير انسان يأمن، تأمن انه لن يظهر سرك. وإلا كثير من الأخبار السرية عند الناس تظهر، لأن والله بنت شاورت بنت ثانية على أساس أنا تعودتها إنه يقولها البعض، بقول لك بس لا تقول حق أحد، هذه بس لا تقول حق أحد، هي باب الخبر المفتوح. فإذا هذه من المسائل المهمة، إن الواحد إذا كان الأمر فيه سر ابحث عن شخص تأتمن على سرك. المعيار الخامس ممكن ما فكرت فيه وقليل من الناس من ينتبه له، تستشير إنسان ليس له مصلحة في موضوع الاستشارة، ليس له مصلحة. هذا في قصص العرب، أن في واحد استشار صاحبه قال أريد أن أتزوج فلانة ما رأيك؟ قال لا خير لك فيها، رأيت رجلا يقبلها. قال لا، إذا كذا بطلت. بعد فترة صاحبه هذا راح تزوجها، فجاء لمسكه قال له يا ويلك انت، ما انت اللي قلت لي رأيت رجل يقبلها كيف تتزوجها؟ قال نعم رأيت ابوها يقبلها وانا كنت بيها. فهذا صاحب مصلحة في الموضوع من حيث لا يسأل صاحبنا او يسأل. فانتبه الى انه كثير من القضايا الاستشارة انتبهوا فيها الى هذه الخمس معايير. نضيف لها معيار رئيسي نحن نسميه في علم الادارة السلامة والقبول، السلامة والقبول. هناك بعض القضايا تحتاج رأي فني، يعني أنا أريد أبني بيت أو عمارة أو أصنع جهاز، هنا أسأل واحد متخصص في هذا المجال، هنا رأي فني، هنا السلامة مهمة. هناك حالات أخرى نسميها القبول هو المهم، القبول مثل ما قلت الذين سيؤثر عليهم القرار لابد أن يقبلوه،